الحمد لله الجليل للطفه ولجوده وعطائه في الآخرة، ثم الصلاة على النبي محمد ملء السماء ملء الأراضي الواسعة. القلب يألم والمدامع هامية، والروح لابت من فراق معاوية. كل الدروب بها زحام أحبة، إلا دروبي كيف باتت خاوية. ألقاك في حلمي فأحتضر الرجاء، وذئاب صحو في المسامع عاوية. ما زال طيفك حاضرا في ناظري، كالشمس في كل الأماكن ضاوية. أبكيك أم أرثيك لست مخيرا، حتى الرؤى عندي غدت متساوية. يا قطعة مني فديتك، إنني بمشيئة الرحمن نفسي راضية. ودعت ضحكتك الجميلة مؤمنا، أن الوداع مقدر بالثانية. طيرا أراك على الأرائك خاطفا، من جنة المأوى قطوفا دانية. ألوي على ذكراك قلبا متعبا، وأكابد البلوى بذات اللاوية. صبرا على الفقد الأليم وسلوة، مأجورة تلك القلوب السالية. وعدا من الله الكريم بجنة، من تحتها الأنهار كانت جارية. وعدا من الله الكريم بجنة، من تحتها الأنهار كانت جارية.